دولة مسلمة تساند العراق تقاتل بجيشها، فأنت تنضم لهذا الجيش بحسب وجودك في المكان في الدولة اللي هي يعني. نعم. طب هذه الدولة ممكن تكون، نعلم أنه لا توجد دولة ترفع راية الإسلام يعني، أو يعني قانونها حتى العسكري ما يعني ما إيه، هذا جواب أخي معروف بارك الله فيك. يعني الآن المسلمون بين شرين، وأظن فيما سبق من كلامنا إن لم يكن واضحا من قبل فهو واضح، وهو أنه لا حيلة للمسلمين اليوم إلا بأن تكون العاقبة إما للكفار الأمريكان والبريطان ومن معهم، أو تكون العاقبة للجيش العراقي ومن قد يكون معهم من الدول الإسلامية. ماشي إلى هنا؟ طيب، فالآن نقول أي الشرين أخطر على المسلمين؟ خطر الكفر وحذفه، هذا هو. ولذلك من باب دفع الشر الأكبر للشر الأصغر يجب ألا نتعمق في التفكير الذي هو واقع مع الأسف مما أنت ذكرته. واضح؟ نعم. الله. هذا هو الجواب. الإخوة اللي في السحور المجال يدخلوا العراق تربوها بتدريب خاص، يعني لهم من الدين من الخارج، وما أخذوهم لا على الحدود العراقية اللي هي من الكويت والعراق مع العدو، ولا مع الحدود السعودية العراقية، ما نخلوهم على يعني حراسة على المستودعات وعلى المعسكرات اللي داخل البلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.